بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس شرح العقيدة الواسطية. والعقيدة الواسطية هي لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو أحد علماء الإسلام، بل هو شيخ الإسلام، وبلغ رتبة الاجتهاد المطلق رحمه الله تعالى، وأسكنه بحبوحة جنانه. توفي رحمه الله تعالى سنة 28 و700، وقد طبقت شهرته الآفاق، وبلغ علمه أقاصي الأرض، وما زال الناس يستفيدون من علومه رحمه الله تعالى، وله من المناقب والمآثر الشيء الكبير. ولعلنا بإذن الله عز وجل نفرد له محاضرة خاصة نتحدث فيها عن هذا الإمام الجهبذ رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. وبالنسبة للمتن العقيدة الواسطية، هي أحد المتون الهامة في علم العقيدة، وهو من المتون المختصرة والتي استوعبت مسائل الأسماء والصفات ومسائل الإيمان ومسائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وشيء من أمور الأخلاق والسلوك. والسبب تأليف شيخ الإسلام لهذه الرسالة ما ذكر عن ذكره أهل العلم، أن بعض علماء واسط واسمه رضي الدين الواسطي، قيل كان قاضيا في واسط، وواسط من مدن بغداد من مدن العراق، قيل بأنه قدم إلى شيخ الإسلام أو كتب إليه يطلب منه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وذكر أن الناس قد يعني ظلوا في هذا الباب، ويريد مؤلفا أو رسالة تكشف وجه الحق في هذه المسألة، فاستعفاه شيخ الإسلام في أول الأمر، فأكد عليه فكتب هذه الرسالة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: وكتبتها وأنا قاعد بعد صلاة العصر، فألفها في جلسة بعد صلاة العصر، وأصبحت هذه الرسالة يتناقلها العلماء سلفا عن خلف، ويتصدون لها بالشرح والبيان والتفصيل، وكتب الله عز وجل لها القبول. وشيخ الإسلام كتبه كلها كتب الله عز وجل لها القبول، بل إن بعض أهل العلم قال: لا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الإسلام إلا عن طريق كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هذا الإمام الذي نفع الله عز وجل به الأمة، وهو تمكن من العلوم من سائر العلوم، وعلى وجه التخصيص علم العقيدة، وجند نفسه للدفاع عن العقيدة، وخاصة في ظل هجمات شرسة من المناوئين لعقيدة أهل السنة والجماعة، ففي من جهة الاعتزال، ومن جهة العقلانيين، ومن جهة المؤولة، وأيضا من جهة السبابة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الطوائف والفرق، بل إنه ما ترك طائفة إلا ورد عليه، حتى رد على اليهود في كتابه العظيم الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل عفوا رد على النصارى في كتاب العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، واختصره ابن القيم في كتابه هداية الحيارى، ورد أيضا على اليهود، ورد على أغلب الطوائف. وعمره وحياته كلها كانت مليئة بالأحداث، ولم يكن يعني مرتاحا بحيث أنه يستطيع التصنيف والرد على كل أحد، وكشف وجه الحق عن بعض المسائل التي كدرتها الشبه والبدع والمخالفات. ولكنه سجن مرات، وحتى إنه مات في السجن رحمه الله تعالى في آخر حياته، وختم القرآن في السجن 81 مرة وانتهى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عند قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتوفي رحمه الله تعالى. هناك قصص وأحداث كثيرة، لعلي أفي إن شاء الله بوعدي في جعل محاضرة إما في ختام هذه الدورة أو في يوم آخر إن يسر الله عز وجل ذلك. بالنسبة للعقيدة الوسطية كما ذكرت لكم هي جواب لطلب من أحد القضاة أو طلبة العلم في واسط في سؤاله لشيخ الإسلام أن يوضح عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب من أعظم العقائد ومن أكثرها صفاء، حيث إن مصدرها الكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وباب الأسماء والصفات هو أحد أبواب التوحيد الثلاثة، لأنه لا يخفى عليكم أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل في إفراد الله عز وجل بأفعال نفسه جل وعلا، وهو يعبرون عنه بتوحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات، ويقولون بأنه يفرد الله عز وجل في ثلاثة أمور: في الخلق والملك والتدبير. في الخلق والملك والتدبير كما قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الآيات في هذا المعنى كثيرة. ويقول في الملك: ولله ملك السماوات والأرض. فالله تعالى متفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. وهذا النوع من أنواع التوحيد لم ينكره أحد أبدا من خلق الله، لم ينكره أحد أبدا من خلق الله، إلا ما ثبت عن فرعون وعن النمرود وعن مجوس المانوية. ففرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم الأعلى. ولكن محصلة الأمر أن فرعون في آخر لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وفرعون كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والنمرود أيضا حاجه إبراهيم على أحد الأقوال لأهل التفسير أنه المقصود بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآيات. ومجوس المانوي يقولون بإثبات إله للنور وإله للظلمة، ويكفرون بإله الظلمة في محصلة الأمر، ويؤمنون بإله النور. النوع الثاني: توحيد الإلهية، أو توحيد العبادة، أو توحيد القصد والطلب. كل هذه ألفاظ لمعنى واحد، وهو إفراد الله بالعبادة، بمعنى أن لا يصرف العبد أي نوع من أنواع العبادة إلا له جل وعلا، فلا يعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أما ولا أبا ولا قريبا ولا بعيدا، وإنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على ساقين عظيمين. شجرة العبادة مبنية على ساقين عظيمين: المحبة والتعظيم. المحبة والتعظيم، والناتج عنهما: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. الرهبة والخوف. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وأنا أعتقد بأني أو سمعت نعم بأنه أقيم درس في كتاب التوحيد، يعني في توحيد العبادة، أو دورة قبلي في هذا، فيكتفى بما سبق ولا نريد أن نسهب. يبقى الموضوع الثالث أو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو أحد أقسام التوحيد، وهو نوع من أنواع التوحيد الذي لا يتم الإيمان بالله عز وجل إلا به. فالله سبحانه وتعالى وضع طريقا إلى معرفته. ربنا عز وجل أخبر بأنه لا يرى في هذه الدنيا، كما قال سبحانه: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فلما لم يكن الله عز وجل يرى في الدنيا، عرفنا جل وعلا بالطريق لصفاته ولأسمائه جل وعلا. وهذا الطريق واضح في كتابه جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما ذكرت ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو من أشرف العلوم، وبمعرفته يتم إيمان العبد. وأيضا هو يستلزم أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد العبد إلا الله، ولا يتوجه إلا إليه سبحانه وتعالى. ولذلك لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بأسماء الله عز وجل وبصفاته جل وعلا وتقدس. وربنا عز وجل أخبرنا عن ذاته، أخبرنا عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه كثيرا. والقاعدة أن شرف العلم أن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، ولا أشرف من الذات الإلهية، ولا أشرف من الذات الإلهية. فمعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته جل وعلا من أشرف العلوم ومن أجلها ومن أسماها. لماذا؟ لأنه متعلق بشرف، متعلق بالذات الإلهية، وهو أشرف شيء جل وعلا وتقدس. فعرفنا الله عز وجل عن نفسه، قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الغفور. ويقول عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالله تعالى عرفنا بنفسه، قال: ذكر أسماء له جل وعلا: الله العزيز الحكيم الكريم المصور البارئ الرحيم الرحمن الغفور الكريم، إلى آخر الأسماء الحسنى. وعرفنا بصفاته، أنه ذو عزة، وأنه كريم جل وعلا، أنه جواد، وأنه سبحانه وتعالى عليم وقدير، وإلى آخر ذلك من الصفات، كما سيأتي بإذنه جل وعلا، كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى ذكر الصفات لله سبحانه وتعالى. وحينما أراد الله عز وجل أن يعرف نفسه لعباده بقطع الطمع في التشبيه أو التمثيل أو الاطلاع على شيء من أسماء الله ومن صفاته ومن ذاته، ماذا قال؟ عرف نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية عرف الله عز وجل من خلالها نفسه جل وعلا بأن جميع الأسماء الواردة والتي هي ظاهرها يحتمل أو قد ينقدح، وهي في الحقيقة ينفيها أهل السنة، أو لها معنى عند البشر، لا بد للمسلم أن يقطع الطمع في أن يصل إلى هذه النقطة، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثلية وأثبت أنه سميع بصير جل وعلا وتقدس. وهذه الصفات لا شك أن الإنسان من خلالها يتعبد الله عز وجل بها، لأن الله تعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولكل صفة من صفات الله عز وجل عبودية خاصة هي من موجبات هذه الصفة ومن مقتضياتها وسيأتي معنا إن شاء الله من خلال الدرس ذكر شيء من هذا. في الحقيقة أن الناس في باب الأسماء والصفات، أولا قبل كل ذلك، الأصل أنه لا يجوز الخوض في باب الأسماء والصفات، بمعنى الخوض الذي هو التعمق في البحث عن كنه الصفة. ولم يعرف هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا في عهد التابعين. ولما بدأت البدع تطل برأسها وينجم أهل البدع في العصور تلك، اضطر علماء أهل السنة إلى بيان والدفاع عن هذا الباب العظيم، ألا وهو باب الأسماء والصفات. ولذلك كانوا قديما السلف يكرهون الخوض والتعمق والبحث في آيات الصفات، وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع هي من طريق أهل البدع. ولذلك رجل دخل على الإمام مالك في المسجد فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك وأحمر وجهه، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل ضلالة، وقيل رجل سوء، وأمر به فأخرج من المسجد. لكن لما بدأت الطوائف تنشأ، طوائف البدع التي تطعن في وتحرف في أسماء الله وفي صفاته جل وعلا، اضطر علماء أهل السنة إلى التصدي لهذه البدع الخطيرة وللتصنيف في هذا الباب. وأعظم من برز في هذا الجانب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأذكر هنا قواعد، لأنني أعلم بأن أغلبكم لم يسبق له أن درس شيئا من القواعد في باب الأسماء والصفات كما أبلغت، ولكن حتى أسهل الأمر ويكون الشرح فيما بعد إن شاء الله ميسرا، أذكر لكم قواعد في باب الأسماء والصفات قبل أن ألج في شرح العقيدة الواسطية، مستمدا من الله عز وجل العون والتوفيق. أولا، هنا بعض القواعد التي يجب فهمها. بطبيعة الحال أن الناس في باب الأسماء والصفات انقسموا إلى ثلاثة أقسام: إلى معطلة، وإلى ممثلة، وإلى معتدلة. والمعتدلون هم أهل السنة. فقسم عطلوا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وقالوا بأنه لا يجوز أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم، لأنهم يقولون، وهذا طبعا قادهم عقلهم الفاسد، قالوا: لأنه إن وصفنا الله عز وجل بالوجود شبهناه بالموجودات، وإن وصفناه بالعدم شبهناه بالمعدومات. وعلى هذا قالوا: لا يوصف لا أنه موجود ولا أنه معدوم. قسم آخر قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات، بمعنى أنهم يجوزون عن الله تعالى أن تسلب عنه الصفات، يجوزون على الله عز وجل أن تسلب عنه الصفات لكن لا تثبت له الصفات. يقول لا نقول هو حي وإنما نقول ليس بميت، ولا نقول عليم لكن نقول ليس بجاهل، وهكذا. وهؤلاء في الحقيقة أنهم منقسمون فيما بينهم، يعني هم طوائف ليسوا على درجة واحدة. وقسم ثالث يثبتون لله تعالى الأسماء وينفون عنه الصفات، وهؤلاء المعتزلة يثبتون لله الأسماء، يقول إن الله سميع بصير قدير حكيم، لكن يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، وهكذا. وهناك قسم رابع يثبتون لله تعالى الأسماء ولكن يثبتون له بعض الصفات، بعض الصفات، وينكرون الباقي. فلما قيل لهم لما أثبتتم هذه السبع مثلا، الصفات السبع أو 14 صفة مثلا، قالوا بأن العقل دل عليها، لأن الحي يستلزم منه أن يكون سميعا متكلما مريدا، وهكذا. مثل ما قالوا له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد، أهل الأثر، هم الذين وقفوا على قنطرة التسليم لله عز وجل وآمنوا بما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، ونفوا كل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا متبعين فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا القواعد، أولا التي القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. أولا أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل يصفونه جل وعلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وصفا حقيقيا تفصيليا، وهذا الوصف يليق بجلاله وعظمته، مع اعتقادهم الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يتجاوزون القرآن والحديث في ذلك. القاعدة الثانية أنهم ينفون عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات النقص، مع اعتقادهم الجازم أن كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب أو السنة إنما هو لثبوت كمال ضده، إنما هو لثبوت كمال ضده. مثال، يقول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما هي؟ النعاس. قالوا فالله تعالى نفى عن نفسه صفة السنة والنوم ونثبت له كمال حياته وقيوميته. أيضا يقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، فالله تعالى نفى عن نفسه الظلم، إذن هو لكمال عدله جل وعلا. وهكذا الآيات في هذا المعنى. القاعدة الثالثة أن الصفات التي سكت عنها الشارع كالألفاظ التي أحدثها المتكلمون في حق الله مثل الجسم والجهة والحيز وغيرها، موقف أهل السنة والجماعة من هذه الألفاظ ما هو؟ التوقف والإمساك عنها نفيا وإثباتا. لماذا؟ لأن الشارع لم يثبتها ولم ينفها، لكن هنا لا بد من موقف، وهو أن الخصم إذا أراد بها معنى فاسدا فننفي هذا اللفظ وما تبعه من معنى، وإذا أراد بها معنى صحيحا أثبتناه. فهم يستفصلون عن مراد الخصم، فمثلا الجهة لم يثبت في الكتاب والسنة لفظ الجهة، فإذا قال المبتدع أو قال المخالف أو الخصم بأن الله تعالى في جهة، قلنا له ماذا تقصد بالجهة؟ فإن قال بأن الله تعالى في علو مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، قلنا بأن هذا المعنى صحيح. أما إذا قال بأنه في جهة معينة أو قال في غير جهة مثلا، لا هو فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قدام ولا وراء كما يقول بعض أهل البدع، فقلنا هذا المعنى فاسد، فترد اللفظة ومعناها. طيب، ما هي طرق إثبات صفات الله؟ ذكر العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو حسن من حسنات ابن تيمية رحمة الله عليه، ذكر أن هناك طريقين لإثبات الصفات. الطريق الأول ما هو؟ الوحي، والوحي هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الطريق الثاني الاستدلال بالصنعة، الاستدلال بالصنعة، وهو دلالة الصنعة على الصفة، فإن المخلوق يدل على وجود خالقه وعلى حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا. وهذا لا شك أنه كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إدراك هذه المعاني لا يحصل إلا لذوي القلوب السليمة والعقول الصريحة الخالية من الشبهات، كما قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، وأما من كان غافلا لاهيا ساهيا معرضا عن الله فلا يمكن أن يصل إلى شيء من ذلك، بل حالهم كما قال الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أيضا من القواعد التي أحببت أن أقدمها قبل الولوج في الشرح، أن أهل السنة والجماعة قسموا الصفات، صفات الله عز وجل، إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ما معنى الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا وتقدس، مثل صفة الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والوجه، واليد، والرجل، والملك، والعظمة، والكبرياء، والعلو، والغنى، والرحمة، والقوة، والعز، إلى آخره. وهناك صفات فعلية، القسم الثاني صفات فعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، مثل الاستواء والنزول، مثل الضحك والمجيء والعجب والفرح، والرضا والحب والكره والسخط والإتيان والمقت والأسف. وهذه كما يقولون يعبرون عنها بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، الصفات هذه قديمة النوع حادثة الآحاد. وهذه الصفات في الحقيقة لم يثبت فيها نص، ولكن أخذت بالتتبع والاستقراء من معاني صفات الله الواردة في الكتاب والسنة. طيب، هل هناك فرق بين الاسم والصفة؟ نعم، هناك فرق بين الاسم والصفة. أولا، الاسم علم على ذات الرب جل وعلا، الاسم علم على ذات الرب جل وعلا، كما في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هي علم على ذات الرب جل وعلا. أما الصفة فتضاف إلى الرب وليست علما، إنما هي تضاف إلى الرب، مثل قول حياة الله، علم الله، سمع الله، وهكذا. ثانيا، الاسم يؤخذ منه صفة، وأما الصفة فلا يؤخذ منها اسم لله عز وجل. فالرحمن يؤخذ منه صفة الرحمة، والعزيز يؤخذ منه صفة العزة، والقدير يؤخذ منه صفة القدرة، والحكيم يؤخذ منه صفة الحكمة، والعليم يؤخذ منه صفة العلم، والكريم يؤخذ منه صفة الكرم، وهكذا. أما الصفة فلا يؤخذ منها اسم لله عز وجل. مثلا من صفات الله المحبة، فلا يقال بأن من أسماء الله المحب، لا يجوز أن يقال أن من أسماء الله المحب، لكن له صفة المحبة. أيضا الغضب، ثبتت صفة لله عز وجل، فلا يقال من أسمائه الغاضب، أو الرضا فلا يقال الراضي، وهكذا. ولذلك قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. الأمر الآخر، مشروعية التعبد بالاسم دون الصفة. عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد القدير، عبد المنان، وهكذا. لكن الصفة لا يجوز أن يتعبد بها، بمعنى أن يسمى الإنسان بها تعبدا، فلا يقال عبد العزة مثلا، أو عبد القدرة، أو عبد الكرم، لا. الاسم يدعى الله به بخلاف الصفة، فتقول يا الله، تناديه، تقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم. أما الصفة فلا يجوز أن يدعو العبد بها ربه عز وجل، بل عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه دعاء الصفة كفر بإجماع المسلمين. فلا تقول يا رحمة الله، يا عز مثلا، تقول لا، تقول يا، تنادي الرحمة، تقول يا رحمة الله، يا عزة الله. ولكن يجوز إيش؟ التوسل بها في الدعاء وليس النداء، التوسل بها في الدعاء. أما أن تنادى فلا. تقول مثلا: اللهم بعلمك الغيب، قدرتك على الخلق، أو الحلف بها مثلا، تقول بعزة الله، بقدرة الله، بحياة الله، هذا يجوز. قال فبعزتك لأغوينهم. القاعدة الأخرى أن كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الرب والصفة، كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الرب والصفة، أما الصفة فيتدل على ما قام بذات الله جل وعلا من صفة قولية أو فعلية أو ذاتية. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مقدمة العقيدة الواسطية. طبعا البداء بالبسملة هي يعني شأن كل من يصنف ويكتب، وذلك اقتداء بكتاب الله عز وجل حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة. ولا يخفاكم أن البسملة محل خلاف بين أهل العلم بعدما أجمعوا على أنها آية من سورة النحل النمل عفوا، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في بداية السور فعلى أقوال، منهم من قال بأنها آية، وهذا آية في بداية كل سورة وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال أنها آية من سورة الفاتحة فقط وغيرها أنزلت للفصل بين السور، ومنهم من قال بأنها آية مستقلة بذاتها نزلت للفصل بين السور إلا سورة التوبة، إلا سورة التوبة. المقصود بأن الإنسان إذا صنف وكتب يقتدي بالرب جل وعلا في البسملة ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي على خلاف التسمية، التسمية يقول بسم الله فقط، وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، والأحاديث الواردة في الحث عليها لا تصح، مثل حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فأقطع، حديث ضعيف. جميع الأحاديث الواردة في الأمر بالبسملة أحاديث لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والبسملة كما سبق وأن شرحنا شيئا من معانيها في بعض الدورات، قلنا بأنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام، والباء هنا كما يعني يقولون هي متعلقة بفعل محذوف متأخر، تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والبسملة هذه لها أحكام كثيرة تطلب من مضانها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. الحمد في اللغة هو الإخبار عن محاسن المحمود بذكر صفاته الجميلة وأفعاله الحسنة مع حبه وتعظيمه. فإذا تجرد عن من الحب والتعظيم فهو مدح وليس حمد. والحمد في الشرع الثناء على الله جل وعلا بذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله، الثناء على الله جل وعلا بذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه التي لا تحصى مع حبه وتعظيمه سبحانه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الضمير هنا في رسوله يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسل والأنبياء فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن المراد بالرسول هو الجنس، فإن قالوا فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، وهذا صحيح، لكن المقصود هنا المراد بالرسول هنا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. بالهدى، الهدى هو العلم النافع، والعلم النافع هو القرآن الكريم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن والسنة اشتمل على جميع مسائل الدين العلمية القولية والعملية. وهما فيهما الهدى، سماهم الله عز وجل نورا وهدى. ودين الحق العمل الصالح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهو هذا الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الأحكام العملية والاعتقادية سواء في الاعتقاد أو في العمل. قال ليظهره على الدين كله. الظهور هنا العلو، يعني ليعليه، فكل من تمسك بهذا الدين فالله تعالى يرفعه ويعليه ويعزه جل وعلا. وجاء هذا المعنى كثيرا في القرآن، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قال وكفى بالله شهيدا. وهنا مناسبة جميلة بين قوله وكفى بالله شهيدا مع قوله ليظهره على الدين كله. والمقصود بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس إلى ربهم جل وعلا، ويقول لهم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالله تعالى أعلى ذكره ورفع شأنه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد يعني أقر بقلبي ناطقا بلساني. الشهادة هنا كلمة التوحيد المشتملة على النفي والإثبات. أشهد أن لا إله، نفي، إلا الله، إثبات. والمعنى أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقد ظل طوائف في تفسير معنى لا إله إلا الله، فمنهم من قال لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله اقتصر على ذلك، ومنهم من قال لا فاعل إلا الله. وأهل الحق يقولون لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله. لأن إله مأخوذ من أله يأله إلهة، أي عبادة، فهو معبود جل وعلا. استدل بعض العلماء بقول رعبة يقول لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني تعبد. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له. فالله تعالى هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، ولذلك ما خلق الخلق إلا لعبادته وإفراده وبعدم الإشراك به، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا يعني وحدوا. قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني يعني هنا وحدون، اجعله واحدا في القصد والطلب، كما أنه واحد جل وعلا في الملك والخلق والتدبير سبحانه. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل الدين كله قائم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، كما في رواية البخاري. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا مصدر ومفعول مطلق، توحيدا مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا إذا أفرده وجعله واحدا كما ذكرنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، ومحمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وخاتم النبيين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نبي بعدي. وأفضل المقامات للنبي صلى الله عليه وسلم التي ناداه بها ربه جل وعلا هي مقام العبودية. ولذلك المصنف هنا ذكر هذا المقام: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه. قال: ورسوله. الرسول من الرسالة أو الإرسال، والنبي من المنزل الرفيع. أهل العلم اختلفوا في الفرق بين النبي والرسول، فبعضهم يرى بأن المعنى واحد، النبي والرسول معناهما واحد، وهذا ليس بالصحيح. فهناك فرق في من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فالرسول من الإرسال، والنبي من المنزل الرفيع. لذلك اختلف أهل العلم في تعريف النبي وفي تعريف الرسول. فقالوا في تعريف الرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال بعضهم بأن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين مناوئين، وأما النبي فهو من أرسل إلى قوم موافقين. في تعريف آخر قالوا بأن الرسول هو من جاء بشرع جديد وبكتاب، وأما النبي فهو مجدد شريعة الرسول. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إن شاء الله في ثنايا الشرح. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، يقول أبو العالية أحد أئمة السلف رفيع بن مهران البصري كبار التابعين، يقول: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وللأسف أن كثير من الناس، حتى أنها تدرس أحيانا ويلقن الناس أن الصلاة هنا من الله تعالى مقصود بها الرحمة، صلاة الله يعني رحمة الله على نبيه الصواب بأن هنا الصلاة هي الثناء الله عليه في الملأ الأعلى، لأن الصلاة أخص من الرحمة. وعلى آله، آل الشخص هم أهل بيته، قال آل بني فلان أهل بيته، وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعم ويشمل صنفين. الأول أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم وقراباته من بني هاشم الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه وآزروه. وبنو هاشم من هم؟ عبد مناف كان له 4 من الأولاد، هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. أما نوفل وعبد شمس فهؤلاء قيل بأنهم هلكوا في الجاهلية، وبقي هاشم والمطلب. هاشم أتى بعبد المطلب، والمطلب أيضا له ذرية، لكن هاشم هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف. والمقصود ببني هاشم الذين تحرم عليهم الصدقة هم آل علي وآل العباس وآل عقيل وآل الحارث. وقيل في قول آل أبي لهب ممن أسلم، قيل أولاد الذين أسلموا عتبة ومعتب أسلموا عام الفتح، صحح ذلك كثير من أهل العلم. إذن الصنف الأول من آل النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ أزواجه وقرابته من بني هاشم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الإسلام والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، هؤلاء كلهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصحبه هذا تخصيص بعد عموم يدل على فضلهم ومزيتهم. الصحابي كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في آخر الرسالة، سلم تسليما مزيدا. هنا ذكر السلام، السلام السلام فيه السلام من الآفات، مزيدا يعني زائدا، والمراد تسليما زائدا على تسليم الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. إلى هنا نقف، نرجع هذا إلى الدرس القادم. أسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع عمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استراحة قليلة ونعود إن شاء الله. Thank you.